بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، نتذاكر فيها شيئا من معاني قاعدة يحتاجها كل مؤمن، وعلى وجه الخصوص من عزم على الإقبال على ربه وقرع باب التوبة. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه القاعدة هي جزء من آية كريمة في سورة هود، يقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية الكريمة سبقت بجملة من الأوامر العظيمة التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يحسن ذكرها ليتضح الربط بينها. يقول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومعنى الآية التي تضمنتها هذه القاعدة باختصار أن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بأن يقيم الصلاة طرفي النهار وساعات من الليل ينصب فيها قدميه لله تعالى، ثم علل سبحانه وتعالى هذا الأمر فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات، أي يمحونها ويكفرنها حتى كأنها لم تكن، على تفصيل سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله. والإشارة بقوله ذلك ذكرى للذاكرين هو إلى قوله عز وجل في أوائل هذه الآيات: فاستقم كما أمرت وما جاء بعده من أوامر. وقال بعض أهل العلم: إنما هو إشارة إلى القرآن فهو ذكرى للذاكرين، أي موعظة للمتعظين. أيها المستمعون الأفاضل، وكما أن هذه القاعدة صرحت بهذا المعنى وهو إذهاب الحسنات للسيئات، فقد جاء ما يدل على ذلك في السنة بلفظ مقارب لما جاء في هذه الآية، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة، إذا تبين معنى هذه القاعدة بإجمال فليعلم أن إذهاب الحسنات للسيئات يشمل أمرين: أولا، إذهاب وقوعها وحبها في النفس وكرهها، بحيث يصير سياق النفس إلى ترك السيئات سهلا وهينا، كقوله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ويكون هذا من خصائص الحسنات. والمعنى الثاني الذي يشمله إذهاب الحسنات للسيئات محو إثمها إذا وقعت، وهذا كله من فضل الله عز وجل على عباده. ولقد بحث العلماء رحمهم الله هاهنا معنى السيئات التي تذهبها الحسنات، والذي يتحرر من كلامهم والجمع بين أقوالهم في هذا المقام أن يقال: إن كانت الحسنة هي التوبة الصادقة سواء من الشرك أو من المعاصي، فإن حسنة التوحيد والتوبة النصوح لا تبقي سيئة إلا محتها وأذهبتها. استمع إلى قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاءه يبايعه على الإسلام والهجرة: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا هو المعنى الأول. أما التخريج الثاني لمعنى إذهاب الحسنات للسيئات، فإن كان المراد بالحسنات ها هنا عموم الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام ونحوها، فإن القرآن والسنة دل صراحة على أن تكفير الحسنات للسيئات مشروط باجتناب الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، إن هذه القاعدة الجليلة إن الحسنات يذهبن السيئات والتي جاءت في مساق الحكم الشرعي ها هنا في سورة هود جاء معناها مثبتا في مواضع أخرى من القرآن الكريم، ومنها في سياق الثناء على أهل الجنة: جعلني الله وإياكم من أهلها. يقول الله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي يدفعون بالصالح من العمل السيئة من العمل. علق البغوي رحمه الله على كلمة ابن عباس هذه فقال: وهو معنى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. أما المعنى الثاني الذي جاء إثباته لهذه الجملة الكريمة والقاعدة الكريمة من قواعد القرآن فهو إثبات هذا المعنى في الأمم السابقة. يقول الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. أما المعنى الثالث فقد جاء إثباته في سياق الحديث عن توبة العصاة كما في آية الفرقان التي تلوتها قبل قليل. يقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمثلة التطبيقية التي توضح وتؤكد معنى هذه القاعدة المحكمة إن الحسنات يذهبن السيئات لكثيرة جدا، لكن لعلنا نذكر بما يسمح به وقت البرنامج. وأول ما نبدأ به من الأمثلة هو ما ذكره ربنا تعالى في هذه الآية الكريمة التي تضمنتها هذه القاعدة، وهو إقامة الصلاة طرفي النهار مبتدأه ومنتهاه وإقامتها في ساعات من الليل. ولا ريب أن أول ما يدخل في هذه الصلوات الخمس كما يدخل فيها بقية النوافل كالسنن الرواتب وقيام الليل. وإذا كانت هذه الآية الكريمة تدل على أن الصلوات المفروضات والنوافل من أعظم الحسنات الماحية للسيئات، فإن السنة صرحت بهذا كما تقدم في حديث أبي هريرة الآن في الذكر بشرط اجتناب الكبائر: فليبشر الذين يحافظون على صلواتهم فرضها ونفلها بأنهم من أعظم الناس حظا من هذه القاعدة القرآنية إن الحسنات يذهبن السيئات، ويا تعاسة وخسارة من فرطوا في فريضة الصلاة. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: بل لأمتي جميعا. ومن تطبيقاتها قصة توبة القاتل الذي قتل 99 نفسا، وهي قصة مشهورة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما. وشاهد منها أنه لما انطلق من أرض السوء إلى أرض الخير أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرعد، فقبضته ملائكة الرحمة. فإلى كل من أسرف على نفسه، وإلى كل من قنطه الشيطان من رحمة ربه: لا تيأسا ولا تقنطا، فهذا رجل قتل 99 نفسا، فلما صحت توبته رحمه ربه الذي وسعت رحمته كل شيء، مع أنه لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح الظاهرة، سوى هجرته من بلد السوء إلى بلد الخير. أفلا تحرك فيك هذه القصة الرغبة في هجرة المعاصي والإقبال على من لا سعادة ولا أنس إلا بالإقبال عليه؟ ختاما، تأملوا معي أيها المستمعون هذه الكلمة المعبرة التي قالها الحسن البصري رحمه الله: استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة حديثة، وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. اللهم ارزقنا حسنات تذهب سيئاتنا، وتوبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.